رجل باع ذهبا فأعطاه المشتري بعض النقود وترك بعضا إلى وقت آخر، فهل يدخل في الربا؟ لا أعلم مانعا من هذا، والباقي يبقى دينا عليه، لا أعلم مانعا من هذا. ومن قال إنه يدخل في الربا فعليه أن يخصص قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.